فيها عبادة وما شاء الله إقبال على الله سبحانه وتعالى، وساعة فيها شيء من المباحات اللي بتعينك على الطاعات. بتمشى شوية، بتفسح شوية، بقعد بلعب مع أولادي شوية، مع زوجتي شوية، الساعة اللي بتفرحني ديت أو الساعة اللي أنا برفه بيها عن نفسي بتعيني على إن أنا لما أقف أصلي أبقى زي ما يقولوا كده فريش كده وسعيد ومبسوط، الحمد لله غذيت قلبك ونفسك وجسدك في وقت واحد. هو ده المسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، احنا أمة وسطة يا جماعة، لا إفراط ولا تفريط، لا تكشير بقى وضارب ال 111 وقافل الدنيا وكاره الدنيا واللي فيها، ولا فاتحها 24 ساعة البحر، يعني ايه الموضوع كده يبقى وسط يعني، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. يبقى ايه؟ يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه. كلمة تانية جميلة قوي الإمام ابن القيم، كلمة خطيرة، بيقول ايه؟ كمال الإنسان، كمال الإنسان، ما احنا بنتكلم عن ايه؟ علو همة بقى. أنا عايزك تبقى إنسان مثالي، عايزك يعني تبقى ماشي في كليتك الناس تقول ما شاء الله ده أكتر واحد مميز في الجامعة كلها، مش للشهرة، للقدوة، إن أنت تعرف الناس. أنا بقيت كده عشان اتبعت النبي عليه السلام، أنا بقيت كده عشان مشيت على منهج الوسط، على منهج الإسلام، تمام؟ سبحان الملك. كمال الإنسان مداره على أصلين، عايز تبقى إنسان بقى من الناس الكمل زي ما بيقولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ولم ينفي الكمال عن احد، صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسيه امراه فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. خد بالك بقى، كمال الانسان مداره على ايه؟ على اصلين. ايه هم الاصلين دولت؟ اقولهم لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مداره على اصلين، ايه هو؟ معرفه الحق من الباطل. مش كفايه؟ الأصل الثاني اللي هو إيه؟ وإيثار الحق على الباطل. دي موضوع كبير قوي يا جماعة، موضوع كبير بجد. أوعى يكون موضوع كلام عن العلو همة يكون معقد، أنا بحاول أبسطه يعني بكل الطرق عشان يوصل لك يعني إيه همة، ويعني إيه تبقى عندنا علو همة، وإزاي نسلك الطريق بتاع أهل الهمم. كمال الإنسان مداره، مدار كمال الإنسان ده على حاجتين. أول حاجة معرفة الحق من الباطل، إنك تميز ده صح وده غلط. لان في ناس عندها الصح غلط وناس عندها الغلط صح. في كده، في واحد ممكن تكلمه تقول له قول التزام ودين ومش عارف ايه، يقول لك انا عايز ابقى انسان مش كويس، وده ده ده ده ده اللي بيعمل كده انسان مش سوي، ده انسان معقد نفسيا، ده مش هو شايف الحق ليه باطل، واخد بالك؟ وممكن واحد تاني يكون شايف الباطل حق. واحده مثلا بترقص فتقول لك العمل عباده وانا ارقص فانا بعمل، يبقى انا كده بعبد ربنا، فشايف الباطل حق، واخد بالك؟ لا، قال لك مدار كمال الانسان على حاجتين، معرفه الحق من الباطل. ابقى عارف ان دوت ابيض، ايوه مفيش مشكله، ده كله خير، ودوت اسود، لا خلاص، يبقى عرفت الابيض من الاسود، عرفت الحق من الباطل، عرفت الخير من الشر. جميل قوي، دي نقطه، ده نص المشوار. والمشوار الثاني وايثار الحق على الباطل. عارف ان السجاير حرام؟ عارف، سمعت. طب بتعمل ايه؟ ابشربها. تبقى انت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفه ان المشي مع البوي فريند وانت عارف ان المشي مع الجيرل فريند حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، لا اله الا الله، امال ايه؟ طيب ماشي مع البنت ليه؟ يعني اصل نفسي بقى وضعف بقى، وانت عارف احنا شباب بقى ولسه ايدينا، خد بالك؟ يبقى انت عرفت الحق من الباطل ولم تؤثر الحق على الباطل. عارفه ان التبرك حلال ولا حرام؟ طبعا حرام، ده ربنا امر بالحجاب بس الحجاب حجاب القلب، خد بالك؟ سبحان الله. اسال بقى اللي مش محجبه سؤال صغير، لو ركبت طياره ولقيت انت عارف في بدايه طلوع الطياره تلاقي كده ايه بيشغلوا فيلم كده تسجيلي، تمام، عن الاجراءات الوقائيه في الطياره، ولو الطياره مش عارف وقعت في المحيط تعمل ايه، وهتلاقي السلم تطلع عليه، وبعدين لو الهواء انقطع من الطياره هتلاقي الحاجات نازله لك من فوق وتحطيها على الانف وتستنشق الهواء، ولو حصل مش عارف ايه اجراءات امنيه، وقبل ما نطلع لابد من ربط الاحزمه. بتنفذي ولا ما بتنفذيش؟ طبعا. طب بتنفذي ليه؟ اصل قائد الطياره طبعا ادرى بمصلحتي، طبعا عارف فلازم انفذ الاوامر دي كلها حفاظا على حياتي. جميل. ولما بتروح للدكتوره وتقول لك الدكتوره انت عندك كذا، خد بالك الدواء ده هتاخديه 3 مرات في اليوم، والدواء دوت قبل الاكل وبعد الاكل، والتاني ده حقنه بالليل، والرابع دوت مش عارف ايه، بتمشي على العلاج ولا لا؟ طبعا ده انا بكتبها عندي في روشته، وبعمل جدول للدواء ده بس بمشي عليه ليه؟ طب وتمشي على الدواء ليه؟ اصل الدكتوره ادرى بمصلحتي. سبحان الملك، ولله المثل الاعلى. الدكتوره ادرى بمصلحتك، والطيار ادرى بمصلحتك، والخالق جل جلاله

فالنبي لما حس بكده فراح قال لهم الجمله الثانيه، قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. وصلت بقى المعنى، وصلت الكلمه وخلاص حسوها بقى. فمين اللي واقف جنب النبي عليه السلام؟ واحد من الشباب، يا شباب، اسمه عمير ابن الحمام. عمير واقف جنب النبي عليه السلام، فقعد يكلم نفسه بس بصوت عالي شويه والنبي سمعه. فقال عمير: بخن بخن، جنه عرضها السماوات والارض، ياه ايه ده؟ ايه الامل دي كلها؟ بقى جنه عرضها السماوات والارض مجرد ما اخش بس واتضرب ضرب وخلاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: يا عمير، ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى اني، ادي الهمه اهي بقى، ما قالش بقى وانا مين انا عشان اخش الجنه ولا يا عم الجنه ليه اهلها، مش اي حد يعني بيخش يعني، شوف الهمه العاليه اللي عنده. قال: لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. شوف بقى التواصل بين السماء والارض في ساعتها، لسه بيقول سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. قبل الهه والالف ديت ما تتنطق، كان جبريل عليه السلام نزل من سبع سماوات قال له: يا محمد، يا رسول الله، قل له انت من اهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانت من اهلها. طبعا انا عايزك بس تتخيل نفسك كده مكان عمير، يعني والله العظيم الواحد لو مكان والله يموت وهو واقف يعني، فاهم ازاي؟ من الفرحه طبعا يعني. فقال يعني مش مصدق نفسه: فانت من اهلها؟ خلاص عرف ان هو من اهل الجنه. فعمير اما طلع كام تمرايه وبدا ياكل عشان يتقوى على الجهاد في سبيل الله، شوف يعني بتمرات بسيطه، فاكل تمرايه او تمرتين ونظر الى التمر في يده وقال: جنة جنة عرضها السماوات والأرض. يعني مش مصدق نفسه، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. يا نهار أبيض، هو أنا لسه هستنى لحد ما أكل شوية التمر اللي في إيدي؟ لا ده ده ده ده دنيا تانية، ده عمر تاني. فرمى التمر ودخل فجاهد في سبيل الله فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. عمير بن حمام احتقر نفسه؟ أبدا. خد المثال الثاني اللي احنا قلناه في كام حلقة فاتت، سيدنا عكاشة بن محصن. عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه، اللي لما النبي عليه قال ان في 70,000 من أمته سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما احتقرش نفسه. مع ان سيدنا عكاشة انسان بسيط جدا يعني، قال: ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. خلاص تخيل، ما احتقرش نفسه، ما قالش انا بقى معقول يعني جت عليا انا اللي هكون من 70,000 ده يعني، فيش بقى الصحابه واللي قبل مني واللي سبقوني ما قالش كده. طب المثال الثالث، سيدنا ربيع بن مالك. سيدنا ربيع بن مالك ده انسان فقير جدا جدا، شاب عنده 17 سنه. عايزك بس تتخيل كده ايه الشكل الاجتماعي اللي عاش فيه، انسان ملوش حد خالص في الدنيا، 17 سنه ومن اهل الصفه وفقير جدا ومش لاقي حاجه خالص بالمره، ونفسه يتجوز وما يملكش من الدنيا اي شيء، وكان كل اللي بيعمله، عشان كده بقول لك يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: لا تحقرن من معروف شيئا، اي عمل ولو بسيط اعمله ان شاء الله ربنا هيكرمك بيه. كل اللي كان بيعمله ربيعه انه كان بيحضر ميه الوضوء للنبي عليه الصلاه والسلام في الخمس صلوات، في كل صلاه يروح يملى الميه ويجيبها للنبي عليه الصلاه والسلام، بس مفيش غير كده، عمل حاجه اكتر من كده هي دي بس، مع اداء الفرائض والكلام ده كله. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب يكافئه، لان النبي عليه الصلاه والسلام خد بالك ما كانش يسيب حد يعمل معاه اي معروف الا ما لازم يكافئه. يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك في يعني قبل موته بخمسة ايام، قال: ما لاحد عندنا، ما لاحد له يد عندنا الا وقد كافأناه بها، ما خلا ابا بكر فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حب يكافئ ربيعه بن مالك، قال: سلني شيئا يا ربيعه. قال: يعني اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. لو واحد غيره كان يقول يعني من اهل الصفه وغلبان ومش لاقي اكل وعايز اتجوز، عايز اتجوز يا رسول الله، اديني اي حاجه، بيت وشقه وعروسه، خد بالك. فقال له: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب يراجعه في المساله، يعني شايفه فقير جدا وما عندوش وما اتجوزش، قال: او غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، انا مش عايز غير كده. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. وزي ما بقول لك دايما، تنزل تحت تطلع فوق، اقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد. ليه؟ لان اعز واعظم حاجه في جسد الانسان الانف والجبهه، تنزل